وسلم، وجاء من أقصى المدينة رجل، كلمة من أقصى المدينة يدل على طاقة الإيمان فيه قوية أول، أدي واحد، ويدل على أن الرسولين اللي سبقوا من الثالث بلغهم لدرجة أن البلاغ راح لأقصى الإيه؟ لأقصى المدينة، يبقى برضو كويس. وجاء رجل من أقصى وجاء من أقصى المدينة رجل، ومش جاء مجيء كده كان يبقى يعني عادي كده، قال لك يسعى، ومعنى يسعى يعني يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم، النداء بيا قوم تحنين للمنادى، زي ما تقول يا أهلي يا عشيرتي يا أبنائي، لكنك انت جبت ما يجعل ايه فيه صلة مودة ورحمة، مش هغشكم، يا قومي اتبعوا المرسلين. الله جه يأيده، طيب كتر خيرك، اتبعوا، جاب لهم حيثية تاني، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ده ما قالوا لكوش ادينا حاجة على اللي قدامه، كلمة من لا يسألكم أجرا لا تقال إلا إذا كان الذي تقدم به الغير يحتاج إلى أجر، لأنه جاي لهم بشيء نافع، وما دام جاي بشيء نافع يبقى كان يعوز أجر، بس أجره مش زي أجر اللي بيفعل لك في دنياك. ليه؟ لأن ديك بيأدي لك عمل هيديك الدنيا ويديك الإيه؟ الآخرة، يبقى لازم أجره إيه؟ يبقى كبير شوية، بشر زي ما يقدرش عليه، يبقى أجر عند مين؟ عند ربنا. ولذلك الرسل كلهم قالوا كده، إن أجري إلا على مين؟ يعني أنتم لا تملكون مقدار أجري ولا تقدرون على تقييمه، لأن العمل اللي بقدمه لكم عمل أكتر من أنكم تدوني أجره، اللي يديني أجره اللي أنا بعمل من أجله. نعم، كل الرسل قالوا هذه الآية. نعم، إلا رسولين، احنا قلنا زمان اللي هم سيدنا إبراهيم، أظن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، كل موكب الرسل لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على، إلا إبراهيم وموسى، ما قالوش الكلمة دي، نبينا قالها مرتين، لكن إبراهيم ما قالوش أنا. ليه هو وموسى؟ لأن أول إبراهيم ما دعا عمه آزر أو أبوه، بالله يقدر يقول له اديني أجرة؟ يقدر شو. طب وموسى، طب موسى ما هو فرعون، قال له ما هو هيقول له ده احنا ربناك يا ابن الايه، عايز برضو منا أجر تعمل لنا، يبقى دول ما قالوهاش وجابوها من ايه؟ من أصر. نعم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ليه؟ لأنهم مرسولين من قبل، مرسولون من قبل، من قبل من أرسله الله، يبقى كأن الله هو الذي أرسله، والله لا يرسل إلا من يهدي إلى صراط مستقيم يوصل إليه. وبعدين التفت لنفسه قال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، لأن إن كنت هغشكم مش هغش نفسي، وما لي لا أعوذ الذي فطرني. الله، يبقى الذي فطرني وخلقني من عدم أولى بالعبادة. ليه؟ لأنه هو اللي صنعني، هو اللي أمدني من عدم وخلق، أوجدني من عدم وأمدني من عدم، ولا زال يوالي علي نعمه، فإن لم أكن بس إلا بكافئ على هذه المسألة مش انتظر على ثوابه، ده كان يكفي. وما ليه؟ إيه اللي يمنعني أن أعبد الذي فطرني؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ طب أنت رسول يا جدع، مش رسول، ده متطوع، وقال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، لأنني عبدت أولا وأريد منكم أن تعبدوا علشان أزكي إيماني، لأني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكان يجب أن كنتم تتقبلوا مني الكلام. الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل الرسل، يبقى الأول خلق وأرسل لنا منهج الحياة اللي هعيشها،

بقى ياسين لما يقولوا قلب القرآن يبقى خده. إذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم؟ مش ضروري نفهم يا أخي، لأن احنا قلنا برضو إيه، إن كل الإيمان عتبته غيب ومشهد، غيب ومشهد. اللي بيأمن بالغيب يبقى بيأمن بالآمر، واللي عايز يغانب بالمشهد ده موضوع تاني. الله. طيب إذن لما تجيلنا أحاديث في فضل ياسين مدام قلب القرآن، يبقى ان جت لنا أحاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والرأس. طب افرض انك انت قريت ياسين كده ولا جتش الحاجة اللي الأحاديث قالت عليه، طب ما انت استفدت قراءة قرآن حلوة وكويس 24 قراءة، يبقى بزيادة انك قريت. ولذلك بعض ما قال لك انا لما رأيت الناس تكاثر كده بقيت اوضع أحاديث تشجع الناس على انها تقرأ القرآن، فقال لك ده يمكن منه. فإذا قيل كما حدثنا أبي بيقول المريض الذي تقرأ عنده ياسين يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرف 10,000 ملائكة ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه. ورواية تانية قال لك برضو لما واحد يقرأ عنده ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء. فكل حاجة تيجي ياسين على العين والرأس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلمة وإليه ترجعون ما تفتكروش أنكم تنفذتم من ربنا، أنتم من البدء كان منه بإقراركم، وما دام البدء كان منه بإقراركم يبقى النهاية إيه؟ النهاية إليه. فإن لم تقدروا نعمة الإيجاد فقدروا مغبة العود. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. شو بقى زود المسألة، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمع. برب مين بيخاطب؟ من بقى بيخاطب القوم، قال لهم ده هو ربكم غصب عنكم، لأن لما نسألكم من اللي خلقكم قولوا الله من غصب عنكم هو ربكم. وإيه وإمدادكم من هذا الرب، صحيح أنتوا كارهين فيه الله الألوهية مش الربوبية، ده الربوبية هي محبوبة لكم لأنها الربوبية عطاء، إنما الألوهية تكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما الربوبية إيه عطاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.